حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.